بالذات الرجل يعني الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقوي، الحقو اللي هو موضع الحزام النصف يعني، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، واشار صلى الله عليه وسلم الى فيه يعني العرق لغايه الايه. يعني غارق في العرق، في عرقه يلزمه ايه ظهر الوصول الى الاذان. ده في حديث ثاني غير صحيح مسلم، يعني هيعدي كمان الى الاذان غير الايه الفم. قال وفسر الميل بمرود المكحلة وبالمسافة المخصوصة. لأن الميل قيل 1000 ذراع وقيل 1000 ذراع، لكن هو طبعا ايه، لانه وارد في بعض الاحاديث انه مقدار تدن الشمس من الرؤوس مقدار شبر، فده يعني يرجح الايه انه المرد بالميل اللي هو المرود اللي بتتكحل به المرأة، يعني مسافة بسيطة جدا جدا. وهو وده سبب العرق، ده سبب العرق اللي هو دنو الشمس من الرؤوس. لأنه حتى قال العلماء إن الشمس بظهرها الآن في السماء الرابعة، ويوم القيامة تكون بوجهها وتدنو من الرؤوس بوجهها. طبعا يعني درجة الانصهار، عافانا الله، اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يوم القيامة يستظل في ظل صدقته. خلي بالك، يعني الصدقة اللي انت تديها للفقراء دي تنفعك يوم القيامة. فما يعني خلي الشمسية واسعة، ها، ما تضيقهاش، عشان هتقول يا ريت كانت ايه، يا ريت كانت لو هي قليلة هتبقى دوب يعني مش هتعرف عنك كتير. ها، كل ما تكتر كل ما توسع ايه. ولذلك مثلا قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ليه؟ لان الحاجات دي بتعظم عند الله بالحب والاخلاص. فطبعا على قدر الأعمال، على قدر الأعمال الصالحة التي يعملها العبد خالصة لوجه الله تعالى يكون يعني في الموقف على حسب عمله، على حسب عمله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يعني هو الأساس التقوى، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. لكن الفاسق والفاجر والكافر ده خسران هنا وخسران هناك. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعنى بالميل، أي ما يراد به، أمسافة الأرض أو الميل الذي يكتحل به. هو الشيخ هنا بيقول الأول أقرب، لكن في الأحاديث طبعا أنه الشمس تدنو من الرؤوس مقدار شبر أو شبرين، هذا دليل على أنه يعني مش هتبقى 3000 ذراع أو 1000 ذراع. هي من ضمن الأهوال دنو الشمس من الرؤوس، وينتج عنه إيه؟ كثرة العرق.

إن كنت عاصيا كذلك. يعني 10 من العصر إلى الفجر، و10 من الفجر إلى العصر. ويسألهم المولى تبارك وتعالى إن هم إيه اللي قعدوا من العصر إلى الفجر وردية الليل، كيف تركتم عبادي؟ وهو أعلم سبحانه، كيف تركتم عبادي؟ يقولون إيه؟ أتيناهم وهم يصلون، يعني العصر، وتركناهم وهم يصلون، والعكس بالعكس، أتيناهم وهم نائمون وتركناهم نائمين، على حسب الحال. خلي بالك، عجبت لغافل وليس بمغفول عنه. الحديث يقول الله تعالى عجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لمن يضحك بملء فيه ولا يدري أرضي الله عنه أم سخط عليه. شوف انت، يعني شوف الامر بالنسبة لك انت، شوف رقيب وعتيد برضو، دول شهود، لان دول كاتبين كل حاجة، كل حاجة مكتوبة، غير كمان الحفظة العشرة ان هم ايه يتعاقبون، ورديات 10 رايحين و10 جايين، يعني 24 ساعة انت محفوف بالملائكة، له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الميت حينما يموت من السنة أن يرفع عن الأرض ويوضع على سرير أو مرتفع من الأرض، المصطبة أي شيء. قال ليه؟ لتخلي الحفظة عنه، فتسرع إليه الهوام، تسرع إليه الهوام، حتى بقوا من السنة أن يتقفل من تحنيك ده من تحت الحنك كده بعصابة ويتربط علشان الهوام برضه إيه ما تخشش فيه. شوف إزاي، عشان الحفظ برضه ايه مشوا. فالحفظ دول شهود عليك، زي ما شهدوا عليك في الدنيا يشهدون لك او عليك في الاخره. قال لكن الاهوال دي كلها لا تنال الانبياء والاولياء والصلحاء. ليه؟ لأن الله تعالى قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع والأكبر. ده الشاهد، كل الأهوال اللي احنا مرت به من دنو الشمس من الرؤوس ومن العرق ومن سؤال الملائكة ومن سؤال ومن نطق الجوارح وشهادة الجوارح والأرض والليل والنهار والملائكة، كل ده طبعا يعني مؤمن منه الذي سبقت له الحسنى من الله، اللي هم ايه الصلحاء. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولاهم طبعا بحفظه ولطفه ورعايته سبحانه وتعالى. فهم آمنون، آمنون من عذاب الله، لا يحزنهم الفزع الأكبر، هكذا هي بشارتهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. شوف كمان التكريم أكثر، يعني بدل التبكيت للفاجر والفاسق والكافر يأتي الايه

فالمهدي لسه طبعا لم يظهر. حتى العلماء يقولون انه يعني اشراط الساعة دي كالعقد، اول ما ينفرط يتسلسل وراء بعض، يعني بمجرد ظهور المهدي يبدأ عادي باقي العلامات، يعني بعد ما يمكث في الأرض 7 أو 9 يبدأ عادي سيدنا عيسى، بعد كده إيه يأجوج ومأجوج وهكذا، والدابة تتسلسل وراء بعضها. خلاص ما كده دخلنا في الأشراط الإيه الكبرى. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، لأنه من أشراطها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أشراطها. ينكروا إيه؟ ضعيفة؟ لا، ما أصل الحفاظ يعني الحافظ ابن حجر الهيثمي عنده رسالة في لا أنا مذكور هنا، ده اللي ينكر أحاديث المهدي على خطر عظيم. نعم لا ما يعني هو مذكور في الأحاديث موصوف وصفه صلى الله عليه وسلم. لا اللي ينكره ده يبقى جاهل، ولا جاهل بالعقيدة فضلا عن الفقه، يعني جاهل بالعقيدة، ده من علامات الساعة الكبرى. هذا إنسان جاهل، إنسان جاهل، لأنه ده مذكور في كل كتب السنة، مذكور جماعة حتى الايه القول النظر في علامات المهد المنتظر، يعني الحافظ ابن حجر الهيتاني كتاب كامل حافظ ابن حجر الهيتاني. فطبعا هو ده بيحكم عقله، يعني في جماعة الآن في عصرنا هذا يسمون أنفسهم بالقرآنيين، عايز كل حاجة في القرآن بس، حتى السنة والعياذ بالله لا يصدق منها شيء، وده طبعا يعني على خطر عظيم على أي حال. يعني مين؟ لا هم العلماء اللي بينكر الناسخ والمنسوخ ما بينكروش، وإنما يعمل الدليلين، من كيفش النسخ المنسوخ ده شيء موجود القرآن قال، واخد بالك ها ده شيء موجود، لكن هو يعمل الدليلين، يعمل الدليلين بس، مدام يمكن الجمع بين الدليلين يجمع بينهم، ولا داعي للقول بالإيه بالنسخ بس، مش أكثر من هذا. فهو بيحاول يجمع بين الدليلين ولا ينكر ولا يقول بالنسخ بس. فعلاماته الكبرى، ولذلك يجب الإيمان بعلاماته المتواترة. شوف، فالعلماء قالوا عن أحاديث المهدي إنها متواترة تواترا معنويا، لأنها وردت بطرق كثيرة أكثر من 100 حديث، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المجبور، طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا. إنما هو تعصب ضد الشيعة بيخليه ينكر مهدي أهل السنة، إنما هو لو عنده عقل وعنده علم يقول هناك فرق بين مهدي الشيعة ومهدي أهل السنة. مهدي أهل السنة ده لسه من أشراط الساعة سوف يسويه الله تعالى،

من حديث مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله، عشان تأتي ريح لينة قرب الساعة الحين فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. يبقى هنا كده ايه، قال لا تبقى الا حسالة كحسالة الشعير عليهم تقوم الساعة، ما فيش خلاص ما فيش حد، لان الروح الريح اللينة دي اخذت روح كل مؤمن ومؤمنة، يبقى الباقي ده من الأشقياء والأشرار عليهم تقوم إيه الساعة، هذا من أشرارها أيضا، لأن من أهل السعادة واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، يعني دي أشرار، يعني دي أشرار الساعة التي تسبق اليوم الآخر، تسبق يوم القيامة. فهذه برضو ايه الاعتقاد ان هذه الاشياء تتقع لان ورودها في القرآن وعلى لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ كان فخفف يا رحيم واسعف، واليوم الاخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسعف، اي فخفف يا رحيم هوله واعنا عليه. ومن أسباب تخفيفه، تخفيف أهوال القيامة يعني والإعانة عليه، قضاء الحوائج للمسلمين، قضاء الحوائج للمسلمين، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء في الدنيا وفي الآخرة، قضاء الحوائج للمسلمين وتفريج الكرب عنهم. عشان الحديث طبعا في مسلم، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ضمن الأشياء التي تفرج الكرب عن المسلم أن إذا جاءه مكروب فرج عنه كربة. يعني واحد مثلا عليه ديون سيحبس إن لم تدفع له، فأنت عندك مثلا زكاة أو صرفته من أي مكان وأنقذته من هذا الكرب، لأنه رب أسرة مسلمة سوف يسجن، وطبعا وتقع أسرته في شدة، فأنت إيه فرجت كربه. هذا برضو إيه من ضمن الأشياء التي تجعل الإنسان في أمن من هول يوم القيامة، بشرط أيوة بشرط. العلماء ده شرطين، الشرط ده في الزكاة كمان، يعني في الغارمين اشترطوا أن يكون الدين في حلال أو أنفقه في حرام ولكن ظهرت توبته منه، يعني لو تاب واستقام تسدد له ديون. هو ممنوع أنك أنت تسدد له ديون الحرام علشان التعاون على الإثم والعدوان إن لم يتب، لكن إن تاب وحسنت حالته يبقى إيه يفرج عنه الكرب، هو تسدد عنه الدنيا. بس لابد من ظهور علامات الصدق، يعني لابد من ظهور علامات الصدق. قال وإشباع الجائع، من ضمن ايه الأمور التي تفرج كرب يوم القيامة إشباع الجائع، زي تجد الصالحين دايما يهتمون بإطعام الطعام، يعني هو باب من أبواب الجنة، سبب من أسباب الدخول وسبب من أسباب تخفيف الكرب يوم القيامة. بل وإشباع الجائع